قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث الشريف بيان ما أعده الله تعالى لأوليائه المتقين من التوفيق والتسديد في الدنيا. وأولياء الله تعالى هم الذين فهموا الإسلام كما جاء من عند الله تعالى، وآمنوا به حقا، وطبقوه كاملا كما أراد الله سبحانه. وقد قال الله عز وجل في وصف أوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فقد بين الله سبحانه في هذه الآيات أن أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني الذين جمعوا بين الإيمان الصادق والتقوى. والتقوى تكون بفعل أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، فإذا طبق ذلك المسلم فإنه يكون قد اتقى سخط الله تعالى وعذابه. ولا بد للعمل الصالح من العلم الصحيح، وذلك بأن يفهم المسلم الإسلام كما جاء من عند الله سبحانه. فهؤلاء هم أولياء الله جل وعلا وأحباؤه، فمن والاهم فقد والى الله عز وجل وفاز بسعادة الدنيا والآخرة، ومن عاداهم فقد عاد الله ودخل معه في حرب خاسرة، لأن هذا المعادي ومن في الأرض جميعا في قبضة الله تعالى. ثم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية فرائض الدين حيث يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وفرائض الدين منها ما يتعلق بالفعل، وهي أركان الإسلام وواجباته، ومنها ما يتعلق بالترك، وهي المحرمات. ويجمع بينها كلها أنها يترتب عليها الثواب أو العقاب، فيثاب فاعل الفرائض ويعاقب تاركها، ويثاب تارك المحرمات ويعاقب فاعلها. وحيث إنه يترتب على الإخلال بفرائض الدين التعرض لسخط الله تعالى وعقابه، كانت الفرائض أحب الأشياء التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، لأنه تعالى رحيم بعباده فلا يحب أن يعذبهم. ولهذا فإن فرائض الدين يجب أن تأخذ الاهتمام الأكبر من المسلم لينال محبة الله سبحانه ويظفر بثوابه وينجو من عقابه. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.